أخبره بأن عدم الإنزال والتغليب وعلى امرأة هذا الرجل، فهذا يدل على أن المسألة اشتهر، وحينئذ لا حاجة إلى اقتضاء الإقرار أو ترداله، لأن المثل الآن فيها قرائن تؤيد الصحة. أما إذا كان الأمر بالعكس وهي نشهر في المسألة، فإن الأولى التكرار لعله يرجع فيحصل السفر، لأن السفر مضمون فيما لم ينكشف. أما إذا انكشف الأمر فإنه لا شك أن ثبوت الحكم يحصل بواحدة، لأن الإنسان إذا شهد على المسألة واحدة فقد تم الإقرار. هذا القول الذي أراه أنه يفرق بين ما إذا اشتهر الأمر وإذا لم يشهد أيضا، يعني كمان هذا هو ظاهر الجمع من الأدلة، فإنه إذا اشتهر الأمر ثم جاء وأقر عندنا ولم نعمل بإقراره، ماذا يكون عند الناس في المجتمع هذا الحكم؟ يتهاون بالسن، يقول هذا رجل مشهور وذهب وأقر عند القاضي ولم يحد، معنى أن المثل بس ضولت بذلك الأهمية فيحصل بهذا مفسد. فالصواب في هذه المسألة هو أن الأمر تكرار الإقرار وعدمه يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرائن والاشتهار. متى اشتهر فإنه لا يمكن، لا وجه للتكرار. أين نحن؟ بقينا البينة لا بد أن يكونوا رجالا. مش فاتر بالو ها؟ مش فاتر بالو المقر. نعم، إذا لم يشتهر ولا تحد إلا بالتكرار رمضان. البينة لا بد أن يكونوا رجالا، لقوله تعالى هل لا جاءوا عليه، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. وأربعة عدد لمذكر ولا لمؤنث؟ لا، أربعة بالتاء مذكر ولا مؤنث؟ ما فيها تاء ثانية؟ خالد. يعني من ثلاثة إلى تسعة يكون مخالف. نعم. وأيضا شهداء جمع شهيد وليس جمع شهيدة، فعلى هذا لا بد من أربعة رجال ثقات، ولا بد أيضا أن يشهدوا بصريح الزنا، مثل ما أن الإقرار أيضا لا بد أن يكون بصريح الزنا، وشهادتهم بالصريح أن يقولوا جميعا بشهادتهم رأينا ذكر هذا الرجل بفرج هذه المرأة. نعم، يحتاج أن يقولوا كلمين بالمكحلة ولا مهلازم؟ مهلا إن قال ذلك فهو من باب التأكيد. طبعا هذه المسألة يصعب جدا أن تحدث، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إنه لم يثبت الزنا في الشريعة الإسلامية عن طريق الشهادة، وهو في القرن الثامن، يعني ثمان قرون مضى وشيخ الإسلام يقول هذا الكلام فيه. فالظاهر أيضا أن ما بعده كذلك، لكن ما رأيكم هل التصوير الآن ما يمكن يتسلط على هذا؟ ها؟ ما أظن يتسلط، لأن اللي ما تسلط عليه العين ما تسلط عليه الآلة، ولا كيف؟ ما أظن هذا. إن كان بيحطها بين قوس الآلة يصور يمكن. ها؟ إيه، لكن يشاهد الذكر في الفرج. طيب الكود تبتهم طلاق. نعم، ما أظن يا عبد، ما أظن، لا لا ما أظن أبدا. ولهذا الظاهر والله أعلم من هذا ما بطريق البينة. فإذا قال قائل إذا كان لا يمكن ثبوت الشهادة كيف يذكر الله؟

بالجلب، وإنما يقال ارجع إلى الإسلام من جديد. نعم. إذا لم يكن لقد أخذ الجلب فإنه يعذر، فإنه يعذر ولا يقام عليه الحد. نعم. إذا هو يعذر عليه لا يحد، يعني هو اللي مثل ما بعض الناس دائما على الإسلام، خصوصا الجدعان الصغار يا ولد الزنا ولا ولد الله، هذه كثيرة في الدين، هذا يعذر من يستحق التأذيب ممن يفهم ويرتدع التأذيب، لا حد القدم إلا بالزنا أو الجوار، أما غيره يعذر. لو كان مثلا يا صهود مثلا يا غشاش يا يهودي يا نصراني مات، بس من إذا رماه في ملة غير الإسلام فإنه يبوغ بها أحدهم، إما أن يكون ذات المخلوق يهودية المرسانية وإلا يكون هذا، فعليه أن يتوب توبة مخلوقة. أول حد السرقة تعريف السرقة. نعم. تعريف السرقة أما خليل أربع. طيب تعريف السرقة، حد السرقة إلى آخره. أولا السرقة دفعها يدل على السرعة، ومنه قوله سارقه النظر، أي نظر إليه بسرعة واختفى، وهي في اللغة أخذ المال بخفية، وأما في الاصطلاح فإنها أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فالفرق إذن بين اللغة وبين الاصطلاح أن اللغة أعم، فمن سرق شيئا ولو من غير مالك أو نائب المالك فهو سارق في اللغة، أما في الاصطلاح فليس بسارق. فلو علمت مثلا أن هذا الذي بيده هذا الشخص ليس ملكا له وليس له عليه ولاية فسرقته، فذلك ليس بسرقة ولا بالسلاح، وهو في اللغة سرقة. ولهذا يقول العوام السارق من السارق إيش؟ كالوارث من أبيه، لأنه سرق من غير مال، من غير مالك ولا نائب. ولكن كلامهم هذا ليس صحيح، إنما هو حقيقة ما يجب عليه القبض، لأنه لا ينطبق عليه أنه سرق في الاصطلاح. إذن السرقة في الاصطلاح أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه. فقولنا أخذ المال خرج به ما ليس بمال، ليس بسرقة، مثل ما لو سرق كلبا، الكلب ليس بمال، أو سرق خمرا، الخمر ليس بمال، فلا يعتبر ذلك سرقة وإن كان له قيمة. لو فرضنا من سرق خمرا وهو في بلاد غير المسلمين يعتبر عندهم له قيمة، ولكنه شرعا ليس بمال فلا يسمى ذلك سرقة. لو سرق حرا صبيا من أهله يعتبر السرقة؟ لا، لأنه ليس بمال. طيب قولنا أخذ المال يخرج به أيضا ما لو أكله إنسان، دخل على بيت محرم وفيه مثل تمر وأكل حتى شرب وخرج ما لم يبقى، يعتبر سارقا؟ ما يعتبر سارقا. ولهذا لما تتموت من نفس الحيال من السراق ولا يقدر مثلا إذا صار المسروق يجي نصاب، إذا صار المسروق إن خرج به جاء نصاب، وإن أكل بعضه خرج بالبعض نقص عن النصاب، يأكل البعض ويخرج

تأديب هذا السارق أن يسرق مرة ثانية، وفي تحذير غيره أيضا من السرقة. وقولنا من مصدر الكف أن اليد إذا أطلقت فإنما يراد بها الكف، بدليل أنها في الوضوء قيدت بقوله إلى المرافق. إن ذلك من نفس المقصد، فلا يجوز مما فوقه ولا مما دونه. ولكن كيف يكون القبض ما دام على هذا الوقت؟ قال إنه يجب أن تمسك يده ويشدها رجل قوي حتى يتبين المفصل، ثم تقطع بالسكين، لأن السكين أبلغ في التحديد. وعلى كل حال العلماء في هذه المسائل يتكلمون عن ما يعرفونه، فإذا وجد طريقة غير هذه الطريقة في الطب كالعملية مثلا، قد تكون العملية أهون من هذه، أو فإنه يتبع. وهنا سؤال، هل يجوز عند القبض أن يبند أو لا يجوز؟ نقول بل يجوز، لأن المقصود هو قطع اليد ويحصل مع البند وعدمه. وأما إذا كان قطعها قطعا فإنه لا يجوز أن يبند، وذلك لأن الجاني في هذا القطع أذاق المجني عليه الألم وفقد العضو، فلا يمكن أن نقتصر نحن على أحد الأمرين وهو قطع الوضع. أما في باب الحد فالمقصود هو القطع، ويحصل ذلك ولو بالتبنيد. طيب لو قال قائل، إذا يجوز أن يبند الإنسان عند الجلد في الزنا والقذف، فيقال يجوز ولا لا يجوز؟ لأنه ليس المقصود هناك أن مجرد أن يضرب بالصوت، المقصود أن يذوق الألم، أن يذوق الألم. بخلاف هذا، فهذه لأجل إزالة هذا العضو الذي حصلت منه جناية في السرقة، فيزال بالقرض. نعم نعم. ها؟ لأن الله قال اقطعوا أيديهما فقط، اقطعوا أيديهما، وهذا حصل القرض. ثانيا يقول كيف ما مقيد، لأنه إذا لم تقيد في باب التيمم في آية الوضوء، مع أنهما من جنس واحد وهما الطهارة، كلاهما طهارة، فهذا أبعد وأبعد من باب أولى. وهذا بالاتفاق أنه ما فيه تقييد، هذا بالاتفاق أهل العلم، لأن السبب والحكم مختلف. هنا السبب والحكم مختلف، بينما إن في باب التيمم السبب واحد وهو الحدث، ومع ذلك لم تقيد فيه، لأنه ما دام الشرع خالف، يعني جعل الحكم مختلفا، فإنه لا يمكن أن يلحق أحدهما بالآخر. ها؟ أي نعم، يورد الحديث. ثم إن الحكم أيضا، هذا قاعدة معروفة في الفقه، إذا كان الحكم مختلفا فإنه لا يمكن أن يقيد المطلق بالمقيد، لأن الحكم أصلا لا يفتح. يجوز أن يكون من كما خالف الحكم ذلك الحكم المقيد في أصله، فيخالفه أيضا في وصفه. نعم دبيان. ها؟ الثاني اتجاه اسم الفاعل، يعني الذي يفعل. ولم يقل الله تعالى، لو قال السراق بعد لكن قد يقال فيه صيغة مبالغة. نعم. لا مو معروف البند قليل جدا في ذاك الوقت.

يجر نعم أو كذلك أو كذلك يقصر نعم أو إذا كان هنا أو إذا كان في كيس بأسنانه يأخذ بأسنانه يمشي قد يكون حلي من الذهب ويأخذ الأسنان. المهم يعني وقوع هذا أمر لا يمكن التسيب به لا يمكن التسيب به أبدا. وحكى لي رجل ثقة ولا بأس من التكلم فيها أن رجلا في العراق قدم أحد الخبراء البريطانيين إلى العراق وإذا على في يده ساعة قبل سفر الساعات في يده ساعة فجاء السارق فسرق من يده نعم من هذا الخبير هذا فالخبير الحقيقة يعجب من يده توقف هذا ما يمكن أعلم أنا أحس أن اللي يأتي بها له كذا وكذا دينار هو يقول ما يهم الساعة لكن يهم من كيف سرقها من يده. فلما أعلم عنها جاء هذا السائل وقال من الذي سرقته؟ قالوا كيف سرقته؟ قال لازم نعلم قال عطنا القلم أعلم. لما رد مصباح إيده مصباح اللي جاءتها القلم ولا القلم هو موجود وإذا هو قد سرق القلم سبحان الله كان المهم طلع له القلم وطلع له الساعة وقال لازم تعلم قال هذا ما نعلم لأن هذه مهنتنا ما يمكن نعلمها أحد أعوذ بالله. فالحاصل أن السارق يعني لهم عدة طرق سرقات ما يعني يصدق بها الإنسان. طيب على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب وهو أنه تقطع اليد اليمنى أولا ثم الرجل اليسرى وهذا لولا أنه ورد في المحاربين لقلنا إنها أننا أن واجب نقتصر على ما دل عليه القرآن. قال نعم لا ثبت في الحديث. طيب فالأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانية بعد قطعه وقولنا بعد قطعه يعني لو سرق أولا ثم سرق ثانية فإننا لا نقول تقطع يده اليمنى للسرقة الأولى ورجل اليسرى للسرقة الثانية فلنقول الآن اجتمع موجبان للحد فتداخلا كما لو زنى مرتين أو ثلاثا أو أربعا فإنه لا يقام عليه الحد إلا مرة واحدة. والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول أو لمن سرق الثالثة. والثالث ما هو الثالث؟ اللي هو خطا اليد لمن سرق بعد ذلك على القول الأول كيف؟ ظهرنا عند غلط خلاص ها؟ الأول لمن سرق أول مرة والثاني لمن سرق ثانية بعد قصر والثالث لمن سرق بعد ذلك على القول الأول. وش القول؟ ما في قول أول القول الثاني هذا الصوت على القول الثاني في الأوليين ثم لمن سرق الرابع بعد قطعه في الثلاث الثالث وهو الحبس حتى يتوب. ما الثالث؟ الثالث وهو الحبس حتى يتوب لمن سرق بعد ذلك على القول الأول. هنا القول الأول إذن نغير. طيب أو لمن سرق الثالث بعد قطعه في الأوليين على القول الثاني على القول الثاني ثم لمن سرق الرابعة بعد قطعه في الثلاث. هنا نلحق

مش مثل الخمر، الخمر لذة الناس، لكن قالوا مثل أواني الذهب وأواني الفضة، هذه ناس لأن الذهب والفضة ناس، لكنه ليس بمحترم. ولذلك لا غنى على من كفره وأفسده، لكن من أفسده عليه الضمان، يضمنه يضمنه على أنه ذهب وفضة لا على أنه إناء من ذهب أو فضة. فهنا الإناء ليس بمحترم لأنه يجب إزالته. كذلك أيضا لو فرضنا إنسان صنع له شيئا من الحديد على شكل ضريب مثلا، الحديد مال ولا غير مال؟ لكن الصليب غير محترم، فلو سرقه سارق قلنا إن يده لا تقطع لأنه نعم غير محترم، لأنه غير محترم. طيب إذا لا قطع فيه، ما رأيكم في الخمر؟ قلنا إنه ليس بمال أصلا، ليس بمال أصلا، لأنه لا يملك ولا يباع ولا يوهب ولا يورث، فليس بمال. ما رأيكم بالآلات التي تستعمل للمقرر مثل آلة الشيشة؟ نعم آلة الشيشة الآن هي جوهر، بمعنى أنها ذات قيمة في حد ذاتها، لكن محترم ولا غير محترم؟ غير محترم. طيب سرقتها جائزة ولا غير جائزة؟ طيب ايه اللي بكذا جاء واللي بيشربها طبعا ما في نعم المهم هي هذه ورد عليها سؤال، قال السؤال هذه الاشياء يجوز انما سرقه هذه الاشياء تجوز انما تجوز؟ نقول اذا سرقها ليذكرها فهو جاء، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وقد يكون من غير الممكن أن يغيره بيده أمام صاحبه، لكن يتحين الفرصة فيأخذه وتكتب في البيت. أما الدخان وغيره فهذا ليس بمال، الدخان ليس بمال، مال أن الناس الآن يتبايعونه ويعتقدون أنه مال، بيع عليه هذا واشتري وأغني إباع ويشتر الآن فرقين ويورث. أي لهم كل محل، لهم في كل محل محل الله يهدينهم إياه. هذا ليس بنا، لو جاء إنسان وأتلفه عن آخره فإنه ليس بنا. نعم، وكانوا قبل سنوات كانوا يسرقون على أبواب المساجد، ولكن تكاثر الصداع على فراش فما أدري فراش ما يفيه، كبرت البلاوي وضعفت القوى أمامها، فلهذا انتشر هذا الأمر، على الرغم من أن المكتوب يقولون في كل علبة من العلب مكتوب بأنه مضر. نعم، والأمس واحد وقام في هذا الجرائد يقول أنه جريت في الرياض، أنا ما شفت لكن وجدت كاتبين صورة هذا الشيشة لكنها يكون على الكهرباء، واحد آخر برقبتها يمتصها بنفس الصحيح، مع الأندى أنه ممنوع حتى ما نسمع أنه ممنوع أن تنشر الدعاية لهذا الشيء، لكنه يقول هذه تريد الرياض، أنا ما شفت أنه أنا لكنه يقول هذه تريد الرياض وأنه موجود أيضا في الجزيرة. فأتأمل أن هذه التناقضات كيف يكتب النظار أنه يعلن عنه بالصحف لأجل يشجع الناس عليه. نعم أن يكون إذا كان مالا غير محترم فإنه لا يجب فيه القصد، لكن هنا إذا كان مالا غير محترم هل يجوز الإنسان أن يسرقه ليكسره؟ نقول نعم، لكن المشكلة الآن تجي كيف يرده إلى صاحبه؟ إذا كان مالا غير محترم كيف يرده؟ نعم يمكن يرده مكسرا، يمكن يرد المكسر طيب آنية من الذهب آنية من الذهب الذهب ينفع لو كان مكسر فإذا أمكن أنه يعمل هذا العمل ويرده إلى صاحبه بغير أن يحصل فتنة فلا بأس أما إذا كان ما يمكن إلا بحصول فتنة فهذا لا يجوز لأن هنا الفتن أعظم مفسدة من المفاسد الخاصة إذ أن الفتن مهما كانت فإن الشرع يحاربها محاربة تامة وكثير من المسائل التي قدمت في البيع كلها ترجع إلى خوف انتشار العداوة والبغضاء بين المسلمين نعم يقول نعم للسارق أيه نعم الاعتبار مو باعتقاد السارق الاعتبار بالواقع فإذا جاء من بلاد كما ذكرت ليس فيها أمن وظن أن هذا البلاد مثل بلادي فإنه لا عبرة بظن لأن يعرف كلنا يعرف أن السرقة محرمة ولا فيها ما بعد فيها أبدا كما لو قدم يعني الآن مع الأسف الشديد أن كثير من بلاد المسلمين ما تطبق قطعا ليس السرقة أليس كذلك؟ لو قدم من بلد ما يقطعون اليد بالسرقة وظن في هذا البلد اللي سرق منه ما تقطع اليد هل يكون هذا مانع من تنفيذه؟ تنفيذ الحد ما يكون مانع نعم كيف يجوز أن نحرس هذه البنوك للجنوب؟ نعم كيف؟ ما رأيكم في هذا؟ أنا أرى أنه يجب أن نحرس نعم لا من هي الآن لأن كيف يحفظ أمر الناس إلا بهذا هذا من أمر هذا واقع لا ما حاربنا ما حاربنا حال حرب حاربنا مال فلان ومال فلان نعم دخلنا في موضوع حقيقة الأمر ما لهم فيها شيء ما لهم غير ولهذا يقولون حتى المحلات اللي احنا ما بنسمها ليس فيها شيء يقول هي فيها شيء فيها شيء لكنها بعض الشر أهون من بعض يقول بعض المحلات فيها شيء وبعض الشر حتى اللي يسمونه دار المال الإسلامي يقول تودع أمواله في البنوك في سويس أو غيره اسم جاري فمعنى ذلك إن نحن نتبني نحن نتبني من هذا الشيء ثم إنها ما دام الأمر بالنسبة للبنوك أنا كنت أقول إنه ما يجوز وضع الأموال فيها أبدا لكن تبين لنا إن لها طرق أخرى غير الربا أن لها طرق أخرى غير الربا نعم وكانت أشرف علي المسألة وبحثت كتاب الشيخ نسميت في هذا الموضوع لأن سمعت إنه أفتى بجواز إدخال الأموال فيها وكنت أرى التحريم وكتبت له بالموضوع وجانا كتاب منه وقال إن أموالها ليست خالصة للربا فقط هي متمحورة في الربا لها يعني مصادر أخرى غير وعلى هذا تكون من الأشياء المشتبهة تكون من الأشياء المشتبهة والشيء المشتبه ما يحكم على الإنسان من يضع ماله فيه حنا نقول هذا صحيح يعني بعد ما كتبنا هذا تبين لنا الأمر ثم إن الحاجة الآن ناسة إلى هذا الآن حسب كلام الناس وهو الظاهر والله أعلم إن الإنسان لو أبقى ماله في بيته فكان عليه خطر خصوصا مع ضعف الأمن بعض الشيء نعم فإنه يحصل في هذا خطر عليه ويقول أنا مضطر إلى أن أودع البنك هذا ومع أننا لا نوافق على تسميته إيداعا السبب لأن الوديعة ما تصرف فيها المودع الوديعة لا تصرف فيها المودع والدراهم اللي توضع في البنك يتصرف فيه إذا فهو قرض بقى أنا دفع غدا إن شاء الله قام يده في الإناء

وإلا فكيف يتصور إنسان ماهر في السرقة يقول أخشى أن أخرج به وهو يبلغ النصاب، أنا أريد الآن أن أسرقه بسرقة ثوب حتى لا يبلغ النصاب وأخرج به. لا شك أن هذا حيلة، حيلة، إلا أن الفقهاء يقولون رحمه الله لأنه وقت إخلافه الذي حصل به النقص كان في حرز المالك، فكما أنه لو أتلف المال في نفس الحرز لن يعد سارقا ولم يجب عليه، فهذا مثله. طيب ما هو النصاب؟ النصاب في كل موضع بحسبه، هنا ثلاث دراهم. نعم اين ما ادري اذا قسم ما ادري، احتاج الى تامل في الموضوع او مراجعه، لان في الحقيقه كل سرقه مستقله عن الاسره هذه، لكن المسروق شيء واحد. فهل نعتبر الفصل هنا مميزا لكل سرقة عن الأخرى، أو نقول إن هذا المسروق واحد والسارق واحد فيضم كل واحد للأخرى؟ ظاهر كلامهم أنه ليس أن كل سرقة معتبرة بنفسها، أن كل سرقة معتبرة بنفسها، وهذا إذا لم يكن حيلة لا شك فيه. يعني لو أن أحدا جاء وأخذ من هذا المال قليلا وليس من نيته أن يأخذ بقيه، فهذا لا شك أنه ما نضم هذه إلى هذه، لأن خلى عنه. أما إذا كان حيلة فهذه محل النظر، إذا كان حيلة لأنه أخذ بعض المال ومن نيته أن يأخذ باقيه، قد يكون أيضا عجزا ليس حيلة، قد يكون عجزا عن حمله مثلا فحمل بعضه الآن وهو في نيته أن يرجع ويسرق باقيه، فلعل وهي تحتاج إلى نظر، لكن الأقرب عندي الآن أنه إذا كان من عزيمته ونيته أن يرجع ليسرق باقيه فهو كما لو سرقه مرة واحدة. أما إذا كان ليس من نيته ذلك ولكنه بعد أن أخذ رجع وسرق ثانية بقية المال فإنه ليس على القبض. نعم لا ما ما ما كل واحد الأصل، لو سرق من هذا نصف نصاب ومن الآخر نصف نصاب ما ما يفعل ما يفعل شيء. نعم النصاب ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما. أما ربع دينار فقد ثبت به الحديث صحيحا، حديث عائشة وأن ابن عمر وغيره أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والدينار زينته مثقال من الذهب، ويساوي تقريبا نصف جنيه سعودي، فعلى هذا يكون ربع دينار ثمن دينار جنيه سعودي تقريبا، فما نقص عن ذلك فليس فيه قصد. وأما ثلاثة الدراهم فهل هي أصل أو تقويم؟ المذهب أنها أصل، وعلى هذا فإذا سرق على هذا إذا سرق من يساوي ثلاثة دراهم فقد سرق نصابا. ثلاثة دراهم كم تقدرونه؟ سعودي مئتين درهم 56 ريال. نعم يزيد قليل، يزيد قليل. قلنا الآن 56 نسبة إلى 200، ما عندك أحد شاطر في الحساب كم نسبة 56 إلى 200؟ أكثر من ربع بست من 50، 56 دراهم ريال إلا ربع زيد 56 ها 17 قرش هذا نصاب السرقة. نعم، يعني لو سرق ما يساوي 17 قرش قطعت يده، بناء على أن 3 دراهم أصل وهو المتع. أما من قال إن الأصل ربع الدينار، وأن 3 دراهم لأن الدينار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صرفه 12 درهما، ولهذا عندكم في السياسة مر علينا 1000 مثقال ذهب أو 12000 درهم فضة، كان صرف الدراهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الدينار 12 درهم. وهذا هو الذي جعل بعض الرواة يذكرون 3 دراهم، وإلا في الأصل الدينار. وهذا في الحقيقة أحوط أن نجعل الأصل هو الدينار لأنه أمثل الدينار.